الأولى بين الفقهاء وهو من سافر بعد الزوال فهو صحيح، من سافر قبل الزوال فهو باطل. وهكذا كيف نحسب قبل الزوال وبعد الزوال؟ واحد يسافر بعد اذان الظهر صومه صحيح، واحد يسافر قبل اذان الظهر صومه صحيح، وهذا ماشي كيف؟ زين، على تفصيل ذكرنا في يوم في بحث سابق. من أين نحسب قبل الزوال أو بعد الزوال؟ هل من بداية الخروج من البلد أم بعد قطع المسافة أم بعد تجاوز حد الترخص؟ هناك ارتباط بسيط هنا يصير. لاحظوا بداية البلد مثل الآن صرت واحد هنا ساكن في الكويت، صرت في هذا البيت أو في هذا المنزل ساكن، هذه بداية البلد بالنسبة لي. حد الترخص لو بيطلع الآن من هالجهة هذه جهة الشارع البحري، حد الترخص بالنسبة إلى المنطقة التي لا يرى فيها الجدران المجيدية، إذا بيطلع في الشارع البحري إذا وصل لمنطقة ما يشوف جدران المجيدية خلاص نقول هذا الآن وصل حد الترخص، يعني يحتاج إلى ضاعة الشارع البحري يوصل للإشارة مثلا إشارة أنك، لأن الدوار أولا نهاية مجيدية تصويري في الإشارة مع الأنس، شوي بعد تمشي للطبع شوي تمشي تختفي جدران المجيدية، يعني بعد الإشارة بشوي تختفي جدران المجيدية. هنا حد الترخص اللي يصير من نهاية البلد من نهاية المجيدية إلى حد الترخص ممكن نطلع تلوين ثلاثة تلوين شكرا. ها ايه بس شوف لما نتكلم عن الاختفاء شو نقصد بالاختفاء؟ الاختفاء العرفي اللي عادة هذا البيوت ابو طابقين عادة اذا واحد قطع المسافة تغيب عن هذا البيوت ما يقدر يشوفها. بعض الاحيان في بيوت مرتفعة خزان ماي او هذا المجمع الطبي هذا لو تقطع مسافة طويلة بتشوفه، يمكن بعض الاحيان تصير قريب الدمام انت ما تشوفه. مو هذا يسموه هذا مو مقياس، المقياس البيوتات العادية والنظر العرفي المتعارف، ولهذا لما تتجاوز اشارة المجيدية اي اشارة هناك شوية تمشي يعتبر هنا حد الترخص، يعني عادة الإنسان لا يرى البيوت هذا حد الترخص. المسافة لازم 22 كيلو، 22 كيلو منها من الدوار مع المجيدية تبدأ تحسب المسافة، 22 كيلو إلى بداية البلد اللي عنده الشغل فيها، الحساب يكون عند مجموعة من الفقهاء إلى بداية البلد مو إلى المكان اللي بتوصل له. وهذا بحث ثاني ما علينا منه بس أريد أوصل للنتيجة. أنا لو أردت أسافر لو بسافر الصبح وين أبدأ أفطر؟ إذا أفطر حد الترخص، إذا أنا بسافر لو أفطر أردت كافر أنا أو أردت أصلي صلاة صلاة مثلا عشاء عفوا صلاة ظهر أمدول ونبدأ أصلي قصر ونبدأ أفطر لما نسافر، مو أول ما أطلع من البلد بعد من البلد أروح أفطر، ولا لازم أوصل إلى نهاية المسافة ترد رايح الظهران حتى أفطر، وهو خلق الصرف، وانما بمجرد ان اقول لحد الترقب اقدر اضطر واقدر اضطر، مع انه ما قطعت الا ثلاثة كيلو، انا ما قطعت الا ثلاثة كيلو معدل زين. انا هني قطرت واضطرت ليش؟ لاني بقطع مسافة وبدأ وسفري قبل الزوال، مو صحيح؟ هني النقطة هني اللي اريد اقولها، قبل الزوال شنو معنى؟ قبل الزوال ابدا احسبها من البلد. لو ما حد ترقص انا الافطار جاهزي عند الترقص، لكن متى احسب الشرب؟ انه انا في الاذان احنا نستعد لها بالضبط 43. افترض انه انا اتحركت من هنا 11 من البلد هنا من البيت 11 و40 دقيقة قبل الزوال 3 دقائق، لكن يوم وصلت حد الترقص وصلت 11:50، يعني وصلت حد الترقص بعد الزوال، بداية حركة من البلد قبل الزوال. الذي يسافر قبل الزوال من هو المقصود؟ اللي يوصل حد الترقص قبل الزوال، لو اللي يطلع من البيت قبل الزوال. يعني هذا اللي الان طلع من هنا الساعة 11:40 دقيقة ووصل هناك حد الترقص 11:50 دقيقة، هذا الان شنو تكليفه؟ يفطر لو يموت؟ ها؟ هذه مسألة خلافية. مشهور الفقهاء يقولون هذا يفطر. ليش؟ لأن بداية حركة قبل الزوال من البلد. أن زين الشرابي سيصادق فقط اللي يقولون أن مثل هذا يصوم. يحتاط أيضا عندهم احتياط. لا تقول زين الشرابي وسيصادق يقول الاحتياط لا ينبغي تركه، احتياط وجوب عندهم. انه في مثل انه مثل هذا يحتاط، فيحتاط شنو يسوي يعني؟ يصوم ويقضي، لذلك يحتاط احتياط. والا مشهور الفقهاء ان شاء الله، والا مشهور الفقهاء يقولون المعيار على بداية الحركة مو على الوصول الى حد الترقص، مع انه لا يشرع للافطار الا اذا وصلت الى حد الترقص، ولكن ابدع الحساب قبل الزوال من طلعتي من البلد. اول ما اصبت يا رب اتحرك اشوف منه. ايوه لا اقول له شوف بدأت انت حركة متى؟ الان ركبت السيارة وبتمشي قبل اذان لو بعد اذان؟ لا بمشي شوف لا الان انت ركبت السيارة وتحرك ترضى حين تمني طلعت من المسجد، ما طلعت من المسجد حتى لا توفي الاتباه، وانما صارت الساعة 11 الاذان 11:43 انت حركت السيارة الساعة 10 سن حركتها شلون العشر؟ ما عاد العشر اذان من زمان، الاذان 11:43 انت حركتها 11:50 هذا الكلام. اذا بداية الحركة بعد لن يؤذن حتى لو وصلت حد الترقص وأذن من زمان، انت فاطر عن سيد الثاني، فاطر عن سيد الثاني، لان بداية السفر انت نويت السفر قبل الزواج، نويت وبدأت، يعني نويت وشرحت السفر قبل الزواج. معناها ان انت ما سافرت، ها معناها ما سافر، فما سافر حتى على ضيامك انتهى الموضوع. هذا راجع للبحث اللي طرحناه البارح. احسن فهذا من البحث طرحنا بالأمس قصدي أنه كأنه سافر ورجع قبل الزواج. فإذا المعيار عند المشهور بداية حساب المسافة السفر قبل الزواج بعد الزواج من بداية الحركة مو الوصول لحد الترفق، مع أن الإفطار لا يكون إلا بعد الوصول لحد الترفق. هذا المشهور في الثالث الجواب الإفطار ها والرجع ها إيه. نفس المسألة عند المشهور والعام لأن نبهنا لها من مطرح سنة أو هذا، وهي أنه في الرجوع المشهور يقولون أنه لا تبتد، يعني إنما تحسب أنك وصلت قبل الزوال أو بعد الزوال مو لما توصل لحد الترقص، لما توصل إلى الزلل سيد كراد وسيد صادق يقولون بالوصول لحد الترقص. هذا أقول إذا شوف المشهور يقولون لو أنت وصلت لحد الترقص أذن زين قضاء، ليش؟ لأنك وصلت إلى البلد بعد الزواج، لكن لو وصلت إلى البلد بعد ما أذن جلد النظام. سيد الشراب وسيد صادق يقول لا، يقول إذا وصلت إلى حد الترقص وبعد ما أذن خلاص تقدر تواصل صومك حتى لو وصلت إلى البلد بعد الأذان. ولهذا اللي يرجعون مثل يعني للمشهور لو جايين من سفر زين ووصلوا مثلا من منطقة معينة وشاف بيوتات المجيدية وواحد يريد يوصحها يسولف وياه يقول له ما اقول انا اوصل للبلد بعدين تعال سولف وياي حتى لا يروح علي اليوم يا الله نعطيه ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى سيدنا الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد.